كان يقول عندنا القلب أعظم شيء، نقول كان يصل صدره ها؟ نعم. لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا، والعلم عند الله. يقول ها ها مسح الأذنين على الوجوب، على الوجوب. نعم استرسل من الشعر ها الشم يشم شيء محرم، قد يشم في أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم. شم البنزين، شوف شم البنزين حتى يسكن. لا يتجسس على طعام الجيران. اللي يشم يشم طعام الجيران في شيء؟ لا. أنا سمعت، أنا سمعت في أنا نعم نعم ربما ربما يشم، ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك. لا لا خل غصب، يتقصد هذا، يتقصد ذلك ها. إيه نعم أنا سمعت إن فيه شيء يسمى الشمة ها، يستعملونه يستعمله بعض الناس. لا هذا فم صحيح؟ نعم شم عن طريق الفم. طيب على كل حال إذن ما حاجة من التطويل ها، ما حاجة من التطويل. نعم شم طعام الجيران ذاك يكرهون هذا، شم طعام الجيران ذاك يكرهون هذا. الإنسان يبين ذلك للناس. أفرض أفرض أن الرجل شم رائحة دخان عند جاره وقال شممت ريحة الدخان عند جاري، ما هو هذا يكون من نوع من الغيبة؟ ها؟ ذكرك أخاك بما يكره. قد يكون هذا الرجل متستر ما يحب أن أحد يطلع عليه. فعلى كل حال إن الشم لا شك أنه قد يكون فيه شيء محرم. هنا نعم ها؟ نعم حديث وائل غسل يديه حتى جاوز المفرق رواه البزار وغيره، ولما في الصحيح غسل يده حتى أشفع في الحضور وغير ذلك من الأحاديث. بس البداية مسترسل من شعر الشمس ها؟ ها؟ مسترسل من شعر الرأس. اي لا ما ينسى، ما ينسى بس مجرد من موازي الرأس. اي نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين، نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين. وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن، لأن القرآن عبر الله فيه بإلى، لكن دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين. وأين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، هذان هما الكعبان، وفي كل قدم كعبان. نعم. وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم، فيجب غسل الرجلين، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة السبعية أرجلكم بالنصب عطفا على وجوهكم ولا على أيديكم؟ ها؟ وش أقرب شيء لها؟ أيديكم.

يعني لا يصف البشرة لصفائه، كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك. أولى ما بلاستيك يصف البشرة؟ ها؟ نعم بلاستيك من جسد الزجاج. ما سبحان الله هذا.